إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة المسافر والمريض. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وكنا قد فرغنا من شرح الحديث الأول والثاني والثالث، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح الحديث الرابع الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. قال: رواه مسلم. هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أورده المصنف عليه رحمة الله تحت هذا الباب، باب صلاة المسافر والمريض، ليشير به إلى مسألة من مسائل السفر المختلف فيها، وهي المسافة التي تقصر فيها الصلاة، يعني كم يسير المسافر أو كم يسير المسافر حتى يقال إنه يجوز له أن يترخص برخص السفر. وسيأتي إن شاء الله بيان معنى ذلك، لكن مما هو معلوم أن السفر له تأثير، في القصر، وهذا أمر متفق عليه عند أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في مسائل ذكرها ملخصة ابن رشد عليه رحمة الله في كتابه بداية المجتهد، فقال عليه رحمة الله: أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر، هذا أمر متفق عليه. هناك قول شاذ، يعني قد ذكره ابن رشد هنا لكن لا يلتفت إليه، وهو قول من قال إن القصر لا يجوز إلا للخائف، إن القصر لا يجوز إلا للخائف، كما هو ظاهر الآية، وهذا القول قول شاذ فلا يلتفت إليه. ولهذا حكى اتفاق العلماء على أن على جواز قصر الصلاة للمسافر، ثم قال رحمه الله: واختلفوا من ذلك في 5 مواضع، يعني هذه 5 مسائل تتعلق بالقصر والسفر اختلف فيها العلماء. قال: أحدها في حكم القصر، هذه المسألة الأولى، والثاني في المسافة التي يجب فيها القصر، والثالث في السفر الذي يجب فيه القصر، والرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير. والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة. فهذه خمس مسائل اختلف فيها أهل العلم في قصر الصلاة في السفر، وقد تقدم معنا خلافهم في الموضع الأول وهو حكم القصر، وتبين لنا أن القول الراجح في حكم القصر في السفر أنه سنة مؤكدة، أنه سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم أن يتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أتم في سفر قط. إذن هذه المسألة الأولى، وسنبحث إن شاء الله في شرحنا لهذا الحديث الموضع الثاني وهو المسافة التي يجب فيها القصر، وسيأتي إن شاء الله بحث سائر المواضع في حينها إن شاء الله تعالى. لكن نبدأ كما قلت في شرحنا لهذا الحديث ونبين فيه المسألة الثانية وهي المسافة التي يجب فيها القصر. يقول المؤلف عليه رحمة الله: عن أنس رضي الله عنه قال. أنس هو ابن مالك يكنى بأبي حمزة، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وأنس رضي الله عنه وأرضاه هو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه وأرضاه، وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فهؤلاء السبعة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثير، فكل واحد منهم تجاوز 1000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فهؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وأنس رضي الله عنه وأرضاه توفي 93 للهجرة، يعني اختلف في سنة وفاته، قيل 91، قيل 92، قيل 93، وهذا هو الأشهر أنه توفي 93 للهجرة، وهي السنة التي ولد فيها مالك بن أنس. توفي أنس بن مالك الصحابي الجليل، وولد الإمام المشهور مالك بن أنس رحمه الله. قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، أي خرج من بلده أو بلد إقامته، وبلد إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هي المدينة، المدينة النبوية، واشتهرت بين الناس سموها المدينة المنورة. كل بلاد يعني دخلها الإسلام فهي منورة، إذن فتسميتها الصحيح هي المدينة النبوية، أما بلاد الإسلام فكلها منورة بهذا الدين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال، مسيرة 3 أميال، أي خرج من بلد إقامته صلى الله عليه وسلم وهو يقصد هذه المسافة، وهو يقصد هذه المسافة، بمعنى أن منتهى سفره ثلاثة أميال، منتهى سفره ثلاثة أميال، يعني إذا خرج ويقصد في سفره هذا يعني ثلاثة أميال فإنه يقصر، فإنه يقصر الصلاة. وليس المقصود هنا أنه إذا خرج قاصدا سفرا طويلا لا يقصر إلا إذا بلغ هذه المسافة، وهذا فهم قال به بعض أهل العلم، قالوا المراد أنه إذا أراد أن يسافر سفرا طويلا فإنه لا يقصر الصلاة إلا بعد أن يسير قدر ثلاثة أميال، هكذا قالوا، هكذا قالوا، فجعلوا هذا الحديث مبدأ للقصر في الصلاة. ولكن هذا الفهم من هذا الحديث مردود من وجهين. الوجه الأول مردود من جهة إجماع العلماء على أن المسافر يشرع له القصر إذا خرج عن جميع بيوت بلدته، يشرع له القصر إذا خرج عن جميع بيوت بلدته، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بمفارقة العمران أو مفارقة البنيان. فمثلا الذي يسكن هنا في الوادي يريد السفر مثلا إلى بسكرة، مثلا إذا خرج من كوينين يبدأ في القصر الصلاة، يعني يشرع له القصر لأن البيوت متصلة، فإذا انتهت يعني بلدة كونين يعني يكون هناك فراغ، فذلك الفراغ يشرع فيه ماذا؟ فيه القصر. فهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الإجماع، قال عليه رحمة الله: وأجمعوا على أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها، إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها، أي ولو كانت، انتهى كلامه رحمه الله، بمعنى أنها حتى لو كانت دون مسيرة ثلاثة أميال. وعلى هذا يكون فهمهم للحديث مخالف لما أجمع عليه العلماء وهم منهم، إذن فيكون فهم الحديث فهما خاطئا. يعني من قال إن حديث أنس هذا المراد منه أن بداية القصر تكون إذا مشى المسافر ثلاثة أميال، هذا يكون فهما خاطئا بدليل هذا الإجماع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث، وهذا قد نبهنا عنه كم من مرة، وهو أن معرفة سبب الورود هذا في فائدة عظيمة يستفيدها، لا لا لا لا لا لا لا. يستفاد منها في فهم الحديث كما تقدم معنا في الدرس الذي قبل المغرب. فمعرفة سبب الورود للحديث يجعلك تفهم الحديث فهما صحيحا، يجعلك تفهم الحديث فهما صحيحا، كما أننا في معرفة سبب نزول الآية فذلك سبب يعينك على فهم الآية فهما صحيحا. إذن فمعرفة سبب الورود في هذا الحديث يرد على هذا الفهم الذي فهمه بعض العلماء. وسبب ورود هذا الحديث يعني رواه مسلم مختصرا ورواه بتمامه الإمام أحمد في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى، واللفظ له. فروى الإمام البيهقي بسنده عن يحيى ابن يزيد الهنائي، يحيى ابن يزيد الهنائي رحمه الله، أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع. إذن هذا الرجل يحيى بن يزيد الهنائي يسأل أنس أنه يذهب إلى الكوفة، وأنس أين يوجد؟ في البصرة، ويحيى بن يزيد الهنائي معه في البصرة، فهو يسأله أنه يذهب إلى الكوفة وهو يقصر في الصلاة، يعني يقصر الصلاة حتى يرجع إلى البصرة. والمسافة بين الكوفة والبصرة يعني تقريبا هي نفس المسافة بين المدينة ومكة. فالشاهد أنه سأله هذا السؤال، فأجابه أنس رضي الله عنه بهذا الحديث، فقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. أجابه بهذا، يعني أنت تقصر الصلاة من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان منتهى سفره 3 أميال أو فراسخ ويقصر الصلاة، فأنت كونك تذهب إلى الكوفة وتقصر الصلاة هذا فعل صحيح، وهو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد هنا، الشاهد في سبب ورود هذا الحديث، أن يحيى بن يزيد الهنائي سأل عن مشروعية فعله، وفعله هو القصر في السفر، ولم يسأله عن الموضع الذي إذا بلغه يكون هو مبتدأ القصر منه كما فهم أولئك. وهذا وجه الرد عليهم من إراد سبب الورود. ولهذا قال صاحب بدر التمام، قال في شرحه لهذا الحديث: ظاهره في أنه إذا كان قصده مسافة هذا القدر، ظاهر الحديث حديث أنس، قال أنه إذا كان قصده مسافة هذا القدر، يعني أنه سيسافر مسافة أو مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ، قال لا أنه، وهذا فيه الرد على القول الآخر، لا أنه إذا أراد السفر الطويل فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة. انتهى كلامه رحمه الله، وأقره على ذلك الصنعاني في سبل السلام. وهذا هو ماذا؟ القول الصحيح. إذن فمعنى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه هو بيان مسافة القصر، يعني كم المسافة إذا مشاها العبد يقال إنه مسافر، ويترخص برخص السفر التي منها قصر الصلاة. فإن قال قائل: يعني هل يؤخذ من هذا أن هذه المسيرة المذكورة في هذا الحديث هي أقل مسافة للقصر منصوص عليها؟ هل يمكن نأخذ من حديث أنس رضي الله عنه أن هذه أقل مسافة، فنقول من مشى هذه المسافة فإنه مسافر وله أن يقصر؟ هل يمكن أن نقول هذا وأن هذه هي المسافة المنصوص عليها؟ نقول نعم، أن نقول أن هذه هي أقل مسافة منصوص عليها، نعم. وهذا صرح به الحافظ عليه رحمة الله في الفتح، فقال بعد أن ذكر حديث الباب، قال: وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. انتهى كلامه رحمه الله. هو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، يعني أصح حديث ورد في أقل مسافة قصر، في أقل مسافة قصر ورد بها الحديث هي هذه المساء. فإن قال آخر: وهل يفهم مما تقدم من أن هذه أقل مسافة قصر، هل يفهم منها أن من خرج دون ما ذكر في حديث الباب أنه لا يقصر؟ هل يفهم منها ذلك؟ إجابة على ذلك نقول: بعض العلماء قال نعم، قال هذا الحديث يعد تحديدا للمسافة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إليها قصر الصلاة، وما كان دونها فإنه لا يثبت له حكم السفر من القصر وغيره. إذن هذا فهمه بعض العلماء وجعلوا هذه المسافة إنما هي للتحديد، هذه المسافة للتحديد. لكن خالفهم آخرون وقالوا: هذا الحديث كغيره من الأحاديث التي ورد فيها أن مسيرة 3 أيام هذه يعني تسمى سفر، وجاء في بعض الأحاديث أن مسيرة 2 يوم تسمى سفر، وجاء في بعض الأحاديث أن مسيرة 1 يوم تسمى سفر، وجاء في بعض الأحاديث أن مسيرة بريد تسمى سفر. ولهذا كان القول الراجح أن كل هذه الروايات التي وردت في بيان مسافة القصر وبيان أن هذا يسمى سفر كلها وردت من باب التنفير لا من باب التحديد، كلها وردت من باب التنفير لا من باب التحديد. إذن فلا يفهم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن من خرج دون المسيرة المذكورة فيه أنه لا يقصر. إذن العبرة بماذا؟ العبرة هو بما سيأتي بيانه بعد ذكرنا لأقوال أهل العلم، لأن العلماء اختلفوا في المسافة التي يصدق على صاحبها أنه مسافر شرعا. كم هي المسافة؟ كم هي المسافة التي إذا قطعها العبد نقول إنه مسافر وأنه يشرع له الترخص برخص السفر؟ ولهم في هذه المسألة أقوال حتى أوصلها من منذر عليه رحمة الله إلى 20 قولا لأهل العلم في هذه المسألة، سنذكرها إن شاء الله ونبين الراجح منها بعد أن نتم شرح هذا الحديث بإذن الله ونشرع في بيان فوائده. سنذكر ما قاله أهل العلم ونبين الراجح في ذلك. نكمل شرح هذا الحديث. إذن قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخة، قال 3 أميال أو فراسخة، هكذا في النسخة التي بين يدي من بلوغ المرام، يعني قال 3 أميال أو فراسخة. واللفظ الصحيح الثابت في صحيح مسلم هو قوله 3 أميال أو 3 فراسخ، يعني بزيادة لفظ 3، 3 أميال أو 3 فراسخ، وهذا اللفظ ثابت كما قلت في صحيح مسلم وغيره من الكتب المسندة التي روت حديث أنس كأحمد في مسنده وأبي داود في سننه والبيهقي في السنن الكبرى، كلهم رووه بهذا اللفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ. ولكن النسخة نسخة بلوغ المرام، ولعل جميع نسخ بلوغ المرام سقط منها هذا اللفظ، ولهذا نقول لابد من إثبات هذا اللفظ استنادا إلى الكتب المسندة، والله تعالى أعلم. والشك في هذا الحديث في قوله ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، هذا الشك ممن؟ هذا الشك جاء التصريح في صحيح مسلم أنه من شعبة، شعبة بن الحجاج هو الذي شك في هذا الحديث، وشعبة هو الذي روى هذا الحديث عن يحيى بن يزيد الهنائي، ويحيى بن يزيد الهنائي هو الذي روى هذا الحديث عن أنس بن مالك. إذن فشعبة شك فيما قال له يحيى بن يزيد الهنائي، هل قال له يعني كما قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو قال له إذا خرج مسيرة ثلاثة فراسخ صلى ركعتين؟ فهو حصل عنده الشك فذكر ماذا؟ القولين. وأخذ العلماء باللفظ الثاني، العلماء رجحوا أن اللفظ الصحيح لهذا الحديث قالوا هو ثلاثة فراسخ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة فراسخ، قالوا هذا هو اللفظ الصحيح، وذلك لأمرين، وذلك لأمرين. الأمر الأول، الأمر الأول قالوا الأخذ، لأن الأخذ بالفراسخ هو الأحوط، الأخذ بالفراسخ هو الأحوط، قالوا لأن مثل هذا الشك لا يوجب علينا رد الحديث كله، يعني حصول هذا الشك في هذا الحديث، هذا لا يعني أن نقول هذا الحديث كله مردود لأنه قد حصل فيه شك، وإنما يوجب رد المشكوك فيه، وإنما يوجب رد المشكوك فيه، ونأخذ باليقين، واليقين هنا هو ثلاثة فراسخ، لأن ثلاثة أميال هذه أقل من ثلاثة فراسخ كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فالفرسخ يعني مسافة أطول من الميل، مسافة أطول من الميل، فلذلك قالوا إذا أخذنا بالأطول فهذا هو اليقين، قالوا هذا هو اليقين، سنذكرها إن شاء الله. قال إذن فهي ثلاثة فراسخ، هذا هو الراجح، أي أن الأميال الثلاثة هذه داخلة في الفرسخ لأنها أكثر، ولهذا قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح قال فيؤخذ بالأكثر احتياطا، قال فيؤخذ بالأكثر احتياطا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشك حصل من الراوي وليس في أصل الحديث، الشك حصل من الراوي وليس في أصل الحديث، يعني الذي يشك، الذي شك هنا هو شعبة كما بين ذلك مسلم في صحيحه، وليس أنس هو الذي شك في هذا، وليس أنس هو الذي شك في هذا. إذن فتكون، فيكون هذا دليل على أنه ليس للتخيير في قوله أو ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، ليس هذا للتخيير، وإنما الصواب في أحدهما، الصواب في أحدهما إما ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، ولهذا رجحوا ماذا؟ أن الصواب هو ثلاثة فراسخ، وعلى هذا تكون ثلاثة فراسخ هي أقل مسافة قصر منصوص عليها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قد جاء في أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة، لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. وهذا صححه الحافظ ابن حجر وقره على ذلك الألباني، وابن حزم عليه رحمة الله استدل به على أن هذه أقل مسافة قصر، على أن هذه أقل مسافة قصر. لكن هذا الحديث مع أنه موقوف فهو محمول على بداية القصر، فهو محمول على بداية القصر كما جاء في المحلى لابن حزم عليه رحمة الله. إذن فأقل مسافة قصر منصوص عليها هي ثلاثة فرس، هي ثلاثة فرس. وهنا يأتي السؤال الذي سأل عنه الأخ: ما المراد بالفرس؟ ما معنى الفرس؟ وما معنى ماذا الميل؟ لأن وحدة القياس عندنا للمسافات في زمان هي كيلومتر، فالفرسخ كم فيه من كيلومتر، والميل كم فيه من كيلومتر، هذا ما سنبينه إن شاء الله. إذن فاسمع أخي، قال بعض العلماء في بيان الميل والفرسخ ونحوهما، قالوا، وهذان بيتان يعني جميلان في بيان ذلك، قال: إن البريد، والبريد أيضا مسافة مثل الفراسخ سيأتي مقداره، قال: إن البريد من الفراسخ أربع، إن البريد من الفراسخ أربع، ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا، والميل ألف، أي من الباعات قل، والباع أربع أذرع فتتبعوا، والميل ألف، أي من الباعات قل، والباع أربع أذرع فتتبعوا. أعيد هذين البيتين، قال: إن البريد من الفراسخ أربع، ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا، والميل ألف، أي من الباعات قل، والباع أربع أذرع فتتبعوا. معنى هذين البيتين أن البريد، والبريد هو مسافة، كم تساوي؟ تساوي أربعة فراسخ، والفرسخ هو مسافة تساوي ثلاثة أميال، والميل مسافة يساوي ألف باع، والباع يساوي أربعة أذرع، والذراع معروف، الذراع معروف يعني من المرفق إلى رأس الأصبع، فهذا يسمى ذراع. الذراع كم مقداره؟ الذراع اختلفوا في تحديده، فذكر بعضهم أنه 46 سنتيمتر تقريبا، وبعضهم يعني جعله قريب من 50، 49 فاصل كذا، فهو تقريبا لو جعلنا الذراع بينهما تقريبا 48 سنتيمتر، هذا المتوسط، الذراع 48 سنتيمتر. طيب، إذن كم فيها من متر؟ 48 سنتيمتر، 0.48 متر. طيب، إذن الباع كم يساوي؟ الباع كم فيه من ذراع؟ 4. إذن فنضرب 0.48 في 4، كم يأتينا الناتج؟ 1.92 متر و92 سنتيمتر. إذن هذا مقدار الباع، فالباع يساوي 1.92 سنتيمتر، والميل يساوي كم؟ الميل يساوي 1000 باع، إذن نضرب العدد الذي وجدناه للباع وهو 1.92 في 1000، فالناتج كم؟ 1920 متر. يعني كيلو 920. والفرسخ يساوي 3 أميال. إذا نضرب 1920 متر في 3 تأتينا كم؟ 5760. إذا كم الفرسخ كم فيه؟ 5 كيلو 760 تقريبا. هذا هو الفرسخ، يعني 5 كيلو ونصف، فما زاد قليلا، يعني بين 5 كيلو ونصف وبين 6 كيلومتر هذا الفرسخ الواحد. والبريد كم يساوي؟ البريد فيه 4 فراسخ، إذن فيكون 23 كيلومتر وشيء. إذن عرفنا البريد كم يساوي، والفرسخ كم يساوي، والميل كم يساوي، والباع كم يساوي، والذراع كم يساوي. وعلى هذا يكون الفرسخ فيه 5 كيلومتر فاصل 76، وثلاثة فراسخ تساوي كم؟ تقريبا 18 كيلومتر، يعني 17 كيلومتر وشيء. فيكون معنى هذا الحديث، يعني إذا خرج مسافة 17 كيلومتر وشيء فإنه يصلي 2 ركعات. ومعنى كلمة الفرسخ هذه، العلماء قالوا هذه كلمة ليست عربية، الفرسخ كلمة ليست عربية، وإنما هي كلمة فارسية، كلمة فارسية معربة. ثم اختلفوا في معناها، ما معنى فرسخ؟ قال ابن حجر عليه رحمة الله: اختلف في معنى الفرسخ، فقيل السكون، ذكره ابن سيدة، هذا من علماء اللغة، وقيل السعة، وقيل المكان الذي لا فرجة فيه، وقيل الشيء الطويل. انتهى كلام ابن حجر. والمهم معرفته هنا أن الفرسخ هي وحدة قياس تساوي 3 أميال. الذي نفهمه هنا أن الفرسخ هو وحدة قياس تساوي 3 أميال. وما هو الميل؟ الميل معروف عند العرب، ولهذا قال الحافظ في الفتح، قال: الميل من الأرض منتهى مد البصر. الميل من الأرض منتهى مد البصر. قال: لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه. وبذلك جزم الجوهري. وقيل حده، حد الميل، أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة، يعني تكون أرض مسطحة وتنظر إلى شخص من بعيد، فإذا رأيته قال: فلا يدري أهو رجل أو امرأة. يعني عندما يكون بعيد لا تعرف هل هو رجل أو امرأة، فهذه المسافة تسمى ميل. قال: أو هو ذاهب أو آتٍ، لا تعرف هل هو قادم أو أنه ذاهب. فهذا تقديرها عند العرب، وبيان لمعنى كلمة الميل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن عرفنا ما هو الميل، وعرفنا ما هو الفرسخ. ثم قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعات. قوله صلى 2 ركعات هذا معناه أنه قصر الرباعية، يعني صلى الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين ويصلي العشاء ركعتين. إذن على ما تقدم شرحه وبيانه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فيكون معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته مسافرا فإنه يقصر الصلاة الرباعية ويصليها ركعتين، ولو كان منتهى سفره ثلاثة فراسخ، ولو كان منتهى سفره ثلاثة فراسخ. فكونك أنت يعني أنس، كأن أنس يقول ليحيى بن يزيد الهنائي وهو يسأله، فكونك أنت تقصر حينما تخرج من الكوفة هذا من باب أولى، حين تخرج من البصرة وأن تذهب إلى الكوفة وأنت تقصر الصلاة ثم ترجع، ففعلك هذا على السنة، لأن هذه المسافة كما قلت يعني مسافة كما بين مكة والمدينة، وهذه مسافة مجمع على القصر فيها. إذن هذا معنى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: رواه مسلم، وهو كذلك، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وبوب له النووي عليه رحمة الله بقوله، أو أورده تحت باب من أين يبدأ بالقصر أو يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه، من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه، وهو بنفس اللفظ الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله، لكن سقط منه لفظ ثلاثة وقد تقدم بيانه، يعني سقط منه لفظ ثلاثة عند قوله ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. إذن بقي ما يستفاد من هذا الحديث، وهذا سنرجع الكلام عليه بإذن الله جل وعلا إلى درسنا القادم، وما تبقى من وقت نكمل فيه قراءة المطوية التي قرأناها في الجمعة قبل الماضية، وذلك بعد الأذان إن شاء الله تعالى.